أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه عندما نراجع الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن هناك حثا شديدا وتأكيدا بالغا على طلب الرزق والتجارة، حتى أنه ورد في جملة من الروايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: العبادة 70 جزء، أفضلها طلب الحاجة، 70 جزء أفضلها طلب الحلال. طبعا هذا البحث وإن كان بحثا فقهيا ويرتبط بطلب الرزق وطلب الحلال، ولكنه في الواقع لو أردنا أن نفهم وجه هذا التركيز على طلب الرزق وعلى طلب الحلال ما هو، لعله من خلال جملة من المباني الاعتقادية والعقلية نفهم سر ذلك، لأنه إذا ضممنا إلى هذه المسألة أخبار الطينة، وضممنا إلى ذلك أو إلى هذه المسألة مسألة النفس، جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، يعني تبدأ مادية ثم تكون مجردة، فإذا كانت هذه المادة خبيثة محرمة، فبطبيعة الحال أن النفس لا يمكن أن تنشأ طاهرة مطهرة. من هنا تجد هذا التركيز على مسألة النطفة وعلى مسألة طلب الحلال وعلى مسألة، خصوصا فيما يتعلق بانعقاد حقيقة الأنبياء وحقيقة الأئمة، وخصوصا سيدة نساء العالمين، تجدون ذلك التركيز على مسألة الطعام الذي أكله رسول الله صلى الله عليه وآله. وصريح القرآن يقول هذا المعنى: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إذن هذه مسألة طلب الحلال ومسألة أنها أفضل أجزاء العبادة طلب الحلال، ليست مسألة تعبدية محضة، وإنما هي مسألة مرتبطة بنظام التكوين، وهي سنة من سنن نظام هذا العالم على أي أحوال. هذا المعنى أشرنا إليه بالأمس، وقلنا بأن هذه الروايات أو الآيات فيها إطلاق طلب الحلال أو التجارة أو أغد إلى عزك وغير ذلك، هذه غير مقيدة أنه أنت صاحب مال مكتف بما عندك أو أنه لست مكتف بما عندك، حتى يقول المكتفي هذه لا تشملني، لا هذا الاستحباب تام في نفسه، سواء كان عنده ما يتعيش به وتكفى مؤونته أو لم يكن عنده. ثم أشرنا قلنا بالأمس بأن الروايات التي أكدت على مسألة الزهد وعلى مسألة القناعة وعلى مسألة القبول بالقليل ونحو ذلك، إذا فرض على سبيل المثال أنها منافية لهذه الروايات، فإنه يمكن أن يقال لقرائن فيها أن واحدة تتكلم عن مسألة الإنتاج والقوة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي، والأخرى تتكلم عن الاستهلاك، وأن الإنسان على مستوى الاستهلاك ماذا ينبغي أن يكون؟ لا بد أن يكون على مستوى الإنتاج، أو أن هذا له قانون وذاك له قانون آخر. بعد ذلك ينقل مسألة صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه، بإمكان الإخوة أن يراجعوه هناك، وهو أنه هذا الاستحباب باق على إطلاقه وعمومه حتى لطالب العلم، أو أن طالب العلم مستثنى من ذلك. هو يقول أن الأشهر وهو الأظهر أن هناك بعض الروايات استثنت ماذا؟ استثنت طالب العلم، يعني أن طالب العلم لا، هذا الاستحباب لا يوجد في حقه. هسه إن تم فبها، وإن لم يتم فليست مانعة الجمع. طالب العلم إذا استطاع واقعا أن ينظم وقته بنحو يكتفي بطلب الحلال والرزق الحلال من خلال التجارة، من خلال التكسب المحلل، جزما هو أولى من الارتزاق من بيت المال، بما لا ريب في ذلك. على أي الأحوال، فمسألة ما تستحق أن نقف عندها كثيرا. المقدمة الثانية التي لا بد أن نقف عندها هنا قليلا هي مسألة بعد أن ثبت أن طبيعة التجارة والتكسب من المستحبات الأكيدة في الشريعة، يعني أن الشارع أكد على التكسب وعلى طلب الرزق وعلى التجارة، وهذا تقدم مفصلا من خلال الآيات والروايات. فهل يوجد عندنا ما يدل على استحباب بعض مفردات هذه الطبيعة أو لا يوجد؟ أقرب هذه المسألة إلى الذهن. أنتم عندما تأتون إلى الصلاة تجدون أن الروايات الواردة في الصلاة كثيرة في تأكيد الاستحباب. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة خير موضوع أو خير موضوع، ونحو ذلك من الروايات. وهذه كلها تدل على استحباب ماذا؟ على استحباب أصل هذه الطبيعة. هل تعين لنا زمانا معينا؟ الجواب كلا. هل تعين لنا مكانا معينا؟ الجواب كلا. في أي زمان وفي أي مكان فالصلاة ماذا؟ فالصلاة قربان كل تقي ومعراج المؤمن. ولكن قد تأتي عندنا بعض الروايات تبين أنه في الزمان المعين يستحب للإنسان أن يصلي ماذا؟ ركعتين مثلا. في المكان المعين يستحب له أن يصلي ماذا؟ ركعتين. مثلا عندما يصل إلى اسطوانة التوبة في المسجد النبوي يستحب ماذا؟ أن يصلي ركعتين. خب، من الواضح هذا الاستحباب غير ذلك الاستحباب. ذاك استحباب الطبيعة، وهذا استحباب ماذا؟ استحباب آخر لفرد من أفراد الطبيعة. هسا عندما يتعدد الاستحباب يحصل تأكد، يحصل كذا، لك حديث آخر، ولكن هذا غير ذاك. استحباب لأصل الطبيعة واستحباب لفرد من أفراد الطبيعة، هسا إما لخصوصية زمانية أو لخصوصية مكانية. السؤال المطروح هنا في المقدمة الثانية هذه، وهو أنه بعد أن ثبت أن أصل التجارة من المستحبات ماذا؟ الأكيدة، فهل ورد استحباب لبعض أفراد التجارة، كأن يعين أن التكسب بالزراعة أفضل من غيره من أنواع المعاملات مثلا، أو أن التكسب بالرعي، أو أن التكسب بالمضاربة، لأن البعض قال أن التكسب كما وردت روايات أيضا أن الإمام سلام الله عليه كان يعطي ماله ليضارب فيه، وكان يربح كذا ويحاسب أيضا، جملة من الروايات وبعضها أيضا صحيحة السند. هل ورد عندنا دليل على استحباب بعض أفراد هذه الطبيعة أو لا؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المكاسب كما تعلمون أشار إلى هذه القضية، هناك عبارة الشيخ هذه، قال: قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة. فهو يرى أن التكسب بالزراعة له ماذا؟ له خصوصية. وتعالوا معنا إلى الروايات الواردة في المقام واقعا لنرى أنه يستفاد منها هذا المعنى أو لا يستفاد. عندما نراجع الروايات، الروايات الواردة كثيرة أيضا، منها ما ورد في الوسائل، هذه الطبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 41 المجلد، طبعا 17، صفحة 41 الباب العاشر من مقدمات باب التجارة، باب استحباب الغرس والزرع وسقي الطلح والسدر، الرواية الأولى. الرواية قال عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقى رجل أمير المؤمنين وتحته وسق. الوسق يقول مكيال يسع 60 صاعا، وتحته وسق من نوى، فقال له: ما هذا يا أبا الحسن تحتك؟ فقال: 100,000 عذق إن شاء الله، باعتبار أنه سوف يزرعها واحدة واحدة فتكون 100,000 عذق. قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة. قف هذا كان عمل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو الزراعة. تعلمون هما تينا غرس هذا مو عمل يوم واحد أو يومين ونحو ذلك. هاي رواية. وكذلك هاي الرواية الثالثة اللي هي روايات عديدة أقرأ بعضها الآن. هذه الرواية: سألت جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن الفلاحين فقال: هم الزارعون كنوز الله في أرضه، وما في الأعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة، وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا. وكذلك مجموعة من الروايات التي وردت ينقلها صاحب سيد السبزواري قدس الله نفسه في مهذب الأحكام، بعد احنا ما راجعناها حتى نلقى مصادرها. هذه الروايات كثيرة. الرواية الأولى قال أبو عبد الله في خبري: سياب ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحب ولا أطيب من. وكذلك الكيمياء الأكبر الزراعة. وكذلك في خبر ابن هارون: الزارعون كنوز الأنام، يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل، وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة، يدعون المباركين. وكذلك روايات: خير الأعمال الحرث، يزرعه فيأكل منه البر والفاجر، وهكذا روايات من هذا القبيل. هذه مجموعة الروايات التي قد يستدل بها على إثبات استحباب هذا الفرد من أفراد التجارة والتكسب، إلا أنه علق على هذا البيان وعلى هذا الاستحباب بأن هذه الروايات ليست فيها دلالة على استحباب التكسب بالزراعة، وإنما كل دلالتها على استحباب نفس الزراعة، واستحباب شيء لا يلازم استحباب ماذا؟ التكسب به، فإن استحباب الشيء مطلب، واستحباب التكسب به ماذا؟ مطلب آخر. لذا نقضوا، قالوا: من المستحبات كنس المسجد، هذا معناه أنه يستحب التكسب مثلا بكنس المسجد؟ لا علاقة، لا ملازمة بين استحباب شيء وبين استحباب ماذا؟ وبين استحباب التكسب بذلك الشيء. ورد في حواشي جملة من الأعلام هذا المعنى، منها حاشية الإيرواني على المكاسب اللي هي من الحواشي المهمة في هذا المجال. لذا عندما جاء إلى عبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة، قال المستحب هو عنوان الزراعة والرعي دون التكسب بهما وأخذ الأجرة عليهما ودون التعيش بهما بصرف الحاصل منهما في المعاش، وسواء صرف الحاصل منهما أو لم يصرف أو أخذ الأجرة عليهما أو لم يأخذ فإن فاعله فاعل للمندوب. فنفس الزراعة والرعي كسائر المستحبات مما ندب إليه الشارع بلا توسط عنوان ماذا؟ التكسب. وإلا إذا يكون كان الأمر كذلك أينما ورد عندنا دليل على الاستحباب يقول هذا معناه أنه ماذا؟ يستحب التكسب بذلك الشيء ولا يمكن الالتزام به. ياهو ثبت إيه؟ هذا ذاك الدليل لا نريد نريد نثبت. شيخنا شيخ علي نريد نثبت استحباب خاص للفرد غير وراء الطبيعة، وإلا الطبيعة ثابتة بلي في نفسها. نريد نثبت استحباب خاص مثل الصلاة عند أسطوانة أبي لبابة، نريد نثبت فرد خاص من الاستحباب. هذا يثبت بهذه الروايات أو لا يثبت؟ الإشكال هنا مو إشكال في أصل الطبيعة، أصل الطبيعة مستحبة والطبيعة مولانة تنحل إلى كل أفرادها هذا وهذا وهذا. لا، إذا دار الأمر بين الزراعة وبين المضاربة مثلا سنقول لا، الزراعة أفضل ماذا؟ أفضل من المضاربة. عندنا هكذا دليل أو لا يوجد عندنا؟ يعني أنت ها كأنه يراد أن يستدل بها الروايات لإثبات ماذا؟ لإثبات أفضلية بعض الأفراد على ماذا؟ على البعض الآخر. فلذا الإيروان ماذا يناقش؟ يقول بأنه لا ملازمة أنه إذا وردت روايات تؤكد على استحباب الزراعة في نفسها فإنه لا يلازم ماذا؟ لا يلازم أن التكسب به أيضا كذلك. فنحن نبقى ماذا؟ نحن والمطلقات. إذن لا فرق بين أن الإنسان يبيع ويشتري في السوق أو ماذا؟ أو يذهب ويزرع. هذا فرد من أفراد التجارة وذاك أيضا فرد من أفراد التجارة. لا تثبت أفضلية لأنه عبارات القوم. شوفوا شيخنا عبارات القوم هذه، يعني السبزواري رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي هذه عبارته، التفت إليه يقول أفضل المكاسب التجارة بلا فرق في التجارة الممدوحة فلان، ثم الزرع والغرس. يعني يعطي خصوصية ماذا؟ للزرع والغرس. يقول هذه أفضل ماذا؟ من باقي الأفراد. احنا الآن كلام في إثبات الأفضلية لبعض الأفراد على البعض الآخر، وهذه غير ماذا؟ غير أفضلية في أصل الطبيعة أو الاستحباب في أصل الطبيعة. إذن هذه إشكال من؟ إشكال الإيرواني ومو الإيرواني، مجموعة من الأعلام ومنهم حتى سيد أخوي رحمة الله تعالى عليه في مصباح الفقاهة ومنهم من المعاصرين كلهم هذا الإشكال أشاروا إليه. ولكنه قد يقال أنتم إذا كنتم تبحثون عن الملازمة العقلية بين استحباب شيء واستحباب التكسب به، ففي الواقع لا توجد مثل هذه الملازمة العقلية ولا توجد عندنا مثل هذه الموجبة ماذا؟ الكلية. كلما ثبت استحبابه في نفسه فيستحب التكسب به. لا، ليس هذا المدعى. أما إذا لا، لخصوصية بعض الموارد وبعض الأفراد لعله نستطيع أن نكتشف فد ملازمة ماذا؟ عرفية بين استحباب الشيء وبين استحباب ماذا؟ التكسب به. هذا الإنسان اللي عبر عنه الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فيما سبق، إذا يتذكر الإخوة واحدة من الروايات التي قرأناها بالأمس أن الإمام أمير المؤمنين عبر هذا، قال: وإن الله عز وجل يحب المحترف الأمين. خب هذا الإنسان الآن احترف ماذا؟ احترف الزراعة، فصارت حرفته الزراعة، صار حرفته الرعي، صار حرفته هذه الأمور. خب إذا لا يريد أن يتكسب من هذه الأمور، فمن أين يؤدي يقوم بواجب مؤونته؟ إذا ملازمة توجد في بعض الأفراد، قد يقال هكذا، بس اللي يقبل هذه الملازمة فبها ونعمت، ما يقبل قل استدلال غير تام. في بعض الأفراد أنه قد توجد هناك ملازمة عرفية بين استحباب أن يأخذه عملا له، يعني الزراعة في نفسها، وأن يكون ماذا؟ تكسبه بطبيعة الحال يكون من هذا الطريق لا من طريق آخر. على أي الأحوال، إذا تمت هذه الملازمة العرفية بين استحباب نفس الزراعة والتكسب بها بالزراعة فبها ونعمت، وإلا فواقعا هذه الروايات لا يمكن أن تثبت أفضلية بعض الأفراد على البعض الآخر. هذا فيما يتعلق بالمقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي لا بد أن نقف عندها قليلا وتحتاج واقعا إلى دقة، وهو أنه نحن عندما نأتي إلى حرمة المعاملات، لأنه حديثنا في فقه المكاسب المحرمة، عندما نأتي إلى حرمة المكاسب أي معاملة من المعاملات، ما هو المراد من الحرمة؟ هنا واقعا يمكن أن نتصور أقسام ثلاثة، وإن كانت قد تتداخل أيضا فيما بينها. القسم الأول عندما نقول المعاملة أو الكسب محرم، مرادنا الحرمة ماذا؟ التكليفية. ومعنى الحرمة التكليفية يعني من قبيل الغيبة، من قبيل الزنا، من قبيل الكذب، يعني أن الإنسان يؤاخذ ويعاقب على ذلك يوم القيامة. هذه الحرمة التكليفية، أن الإنسان إذا أجرى هذه المعاملة بقطع النظر عن صحتها وعدم صحتها، إجراء هذه المعاملة حرام من المحرمات الشرعية، يعني يعاقب الإنسان على ذلك، وهذه هي الحرمة التكليفية. القسم الثاني أو النوع الثاني، الحرمة ماذا؟ الحرمة الوضعية. معنى الحرمة الوضعية وهو أن المعاملة باطلة شرعا، يعني لا يترتب عليها أثر مطلقا، تلك الآثار التي وضعها الشارع والعرف للمعاملة لا تترتب مطلقا، وجودها كعدمها لا أثر لذلك. هذا هو القسم الثاني، الحرمة الوضعية. طبعا هنا في فقه المكاسب المحرمات تارة نبحث عن الحرمة التكليفية، وأخرى نبحث ماذا؟ عن الحرمة الوضعية، وثالثة نبحث عن ماذا؟ عنهما معا في بعض المعاملات وفي بعض المكاسب، يعني هي حرام شرعا وباطل ماذا؟ وباطل وضعا، حرام تكليفا وباطل وضعا، وبعض المعاملات أيضا كذلك، كالربا مثلا، فإن حرمة الربا هم حرام تكليفا وهم باطل ماذا؟ وضعا. أو العقد للمحرم، المحرم عندما يعقد عقدا فإنه حرام شرعا وباطل ماذا؟ وباطل وضعا. أو بيع الأصنام مثلا، أو بيع السلاح لأعداء الدين في حال عقد، ومصادقه كثيرة، أنه بعضه حرمة تكليفية فقط كالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، وبعضه حرمة وضعية فقط كالبيع الغرري، وبعضه حرمة تكليفية وماذا؟ ووضعية، ومصادقه أيضا كثيرة. وهناك أيضا في كلمات الشيخ وجملة من الأعلام ما يعبر عنه بالحرمة التشريعية. ما معنى الحرمة التشريعية؟ أن الإنسان يقول ذلك المحرم أنا أجعله ماذا؟ محلل، يشرع شيئا. هذا التشريع لازمه أثره حرام تكليفا وحرام ماذا؟ وحرام وضعان. هذا فيما يتعلق بالحرمة. ولكنه من الأبحاث التي طرحها الأعلام في المقام هذا البحث، وهو أنه هذه إما تعتبرها تتم للمقدمة الثالثة أو اعتبرها بحث جديد أو مقدمة رابعة، وهو أنه عندما نقول حرمة، حرمة المعاملة، ما معنى المعاملة حتى نتفهم معنى الحرمة؟ ما هي المعاملة؟ لأنكم تعلمون نحن عندما نأتي إلى المعاملة نجد فيها أجزاء متعددة، نجد فيها القبول والإيجاب، نجد فيها اللفظ، نجد فيها المسبب، نجد فيها النقل والانتقال الملكي، نجد فيها النقل والانتقال الخارجي. عندما نقول هذه المعاملة محرمة، ما معنى أنها؟ يعني أن الحرمة تعلقت بالسبب، تعلقت بالمسبب، تعلقت بالإنشاء. وهذا بحث طرحه الأعلام، وإن كان في بعض الأحيان تظهر الآثار، وإلا في نفسه بحث ماذا؟ بحث علمي أكثر منه ما يترتب عليه أثر عملي. لذا أنتم تجدون في المكاسب والبيع هذه تقريرات الشيخ النائيني رحمة الله تعالى عليه، ولكن مو بتقريرات الخنساري، وإنما بتقريرات شيخ محمد تقي الآملي صاحب الحاشية على المنظومة، لأن هذا الرجل بالإضافة إلى ذيك الحاشية التي اشتهر فيها له أبحاث مهمة في الفقه، خصوصا شرحه للعروة عند دورة لشرح العروة في 12 مجلد، وهو من خيرة الشروح لكتاب العروة. بلي. هذه التقريرات هناك هكذا يقول في الجزء الأول صفحة 5، يقول: وقبل الشروع في أقسامه يجب تقديم أمرين. الأول أن الفقهاء بالي هذا في وقت احنا مشتريها هذه 15 تومان مولا. وقبل الشروع في أقسامه يجب تقديم أمرين: شرح منازل السائرين مال الخاساني أو المعروف بالكاشاني، احنا مولانا بحثنا عده هنا وهناك لم نجده، الى ان اوصينا الاخ بيدار انه هذا شلون ما كان حصل لنا، فحصل لنا قال سيدنا هذا هواي غالي يردوه تشتريه. قلت له بلي. قلت له بين؟ قال 30 تومان يردوه. فقلت له ما يخالف اشتريه 30 تومان بس. وقبل الشروع في اقسامه بلي يجب تقديم امرين: الاول ان الفقهاء رضوان الله عليهم، مو تصوروا انا صار لي 50 سنه انا ها، هذه ما قبل مولانا 15 سنة، ما قبل 12 سنة هذا الحشد. أن الفقهاء رضوان الله عليهم ذكروا في باب المكاسب المحرمة أمورا محرمة. التفت هذا المعنى اللي أشرنا فيما سبق أن جملة من الأعلام ذكروه ولكنه غير تام. يقول الشيخ النائيني رحمة الله تعالى، يقول: ذكروا في باب المكاسب المحرمة أمورا محرمة لا ربط لها بباب المعاملات كالغيبة والنميمة والكذب استطرادان. وبينا فيما سبق أن هذا الكلام تام أو غير تام، قلنا لا، كلام غير تام، وإلا هذه أيضا تدخل في باب المكاسب ماذا؟ المحرمة. بعد ذلك يأتي يقول ثانيا، هذا أولا، ثانيا يقول: في تعيين متعلق هذه الحرمة كما في قولنا بيع الخمر حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بيع الخمر حرام أو فدر البيع. وافترضوا أننا استفدنا ماذا منه؟ حرمة البيع. خب هذه الحرمة ما هو متعلقها؟ ما هو موضوعها؟ بماذا تعلقت الحرمة؟ هنا تعلقت بالمعاملة، ولكن المعاملة لها جزء واحد ولها أجزاء، وعندنا السبب، عندنا المسبب، عندنا الإنشاء، عندنا الألفاظ. قال: وأنه هل هو عبارة عن التلفظ بالإيجاب والقبول أو عن إنشاء البيع باللفظ أو عن المنشأ بذلك الإنشاء، عن المعاملة المخصوصة المعبر عنها بمبادلة مال بمال، والتحقيق هو الحمد لله رب العالمين.